على فين يا شباب؟ على شو طيب اتفرج على المغني اللي بحبه؟ انت بتحرم نفسك من متعة عظيمة في الاخرة عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا. على فين؟ على الشاتنج. انا رايح، انا وراي البريف سبوت الليلة، انا وراي شاتنج الليلة على الفيسبوك. طب وانت بتشيك مع مين؟ انا بشيك مع اولاد وبنات. طب يا ابني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معهم ليه؟ على فين يا شباب؟ على الماتش ده الساعة 10 الصبح لسه، والماتش بالليل. رايح احجز مكان. تحجز مكان ايه يا ابني والصلاة؟ هصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب نكلم مين؟ طب نروح لمين؟ طب ننجد شباب أمة محمد ازاي؟ على فين يا امهات؟ على المطبخ اجهز السحور والفطار واغسل. طب على فين يا اباء؟ على الشغل. انا يا ابني الصبح في الشغل والدور في الشغل وبالليل في الشغل، اكفي احتياجات الحياة ازاي؟ طب نكلم مين؟ طب مين اللي ينقذ شباب أمة محمد؟ طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه يا جماعة؟ احنا عدنا عايشين في غيبوبة يا جماعة، غيبوبة، غيبوبة من ولسه الأطفال، أطفال بيدخلوا في الغيبوبة. الطفل زي كل حياته السبيستون وأفلام الكرتون ورنات المحمول، اتمسخ من هو طفل. الطفل يكبر ويبقى شاب في ثانوية عامة وبنت في ثانوية عامة والغيبوبة تزيد، يقعد يذاكر وفي الدروس ليل نهار ليل نهار، يرجع آخر اليوم ما هو شايف قدامه، أبوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش على المكتب تذاكر، لا فكر في صلاة ولا كلمه هو صلى ولا ما صلاش. الشاب يخرج من ثانوية عامة يدخل الجامعة، الغيبوبة تزيد أكتر وأكتر وأكتر. البنت يبقى كل همها البادي والبنطلون الجينز والبرفان وفتى الأحلام الروش اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري، والشاب كل همه العربيات واللف بيها والبلاي ستيشن والشاف على النت والمصايف والكورة والنوادي والقهاوي والراب والجاز وأغاني الميتال وأغاني الهارد روك والتدخين والمخدرات والمعازف. كل هم الشباب في حياته كده. بعد كده التخرج يجي، يتخرجوا الغيبوبة تزيد اكتر واكتر. تلاقي الشاب ماسك السي في بتاعته قاعد يلف على الشركات محدش بيقبله، وبعد كده يروح يقعد على القهوة مستني اي حل وهو ركعتين في بيت ربنا يحل كل مشاكل حياته. بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام النت يدور على واحدة اجنبية يتعرف عليها يمكن تسافر برا، ولا يطلع على شرم الشيخ يغسل مواعين يمكن يتعرف على واحدة يتجوزها ويسافر معها برا. شباب غيبوبة، والبنات قاعده تلف على الاتيليهات تشوف فستان سواري عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده. لما جه في الجامعه صاحبها خد كذا سنه، ولما جه يتجوز ما فكرش فيها، وكل ما يجي فرح تشوف اسوأ فستان سواري يمكن حد المره يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كاي شيء تاني. غيبوبه. لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه تزيد اكتر. تلاقي الاب قاعد مهموم مش عارف يعمل ايه. البنت اللي اتجوزت دي هجوز، البنت اللي مخطوبه دي هجوزها ازاي؟ واجيب لها عفش يشرفنا قدام جوزها ازاي؟ والبنت اللي لسه ما تقدملهاش حد دي هتتجوز ولا لا؟ والولد اللي اتخرج ده ومش لاقي له شغلانه، والولد اللي عايز يتجوز ومش عارف اجوزه، والولد اللي في ثانوي اللي مقطعني كروت محمول وما عدتش عارف اقضي طلباته، وازازه الزيت وطابور العيش، اعمل ايه؟ بس لما بيجي الماتش كل ده بينتهي، كل ده بيروح. يفضل الراجل قاعد قدام الماتش لما يجي جون كانه بشر بالجنه، ولما العشر لعيبه اللي بيلعبوا بتوع فريقه كانهم العشر المبشرين بالجنة، وحارس المرمى ده حامي حمى الأمة، يلا يا بطل الله ينصر دينك، احمي المرمى بتاعنا من طلقات الأعداء. والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الأنصار، ولو راحوا ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك يبقوا المهاجرين. وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول له مع السلامة يا بابا، لا بص للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن لها قبل ما تنزل، ولا رايحة فين ولا هتقعد امتى، واخوها طالع وهي نازلة ما بصلهاش، وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه. ازاي يا جماعة؟ ازاي وصلنا للمرحلة دي؟ ازاي امة محمد بقت ام عايشة في الغيبوبة دي؟ ازاي؟ زمان من 1400 سنة لو كنا وقفنا في المدينة المنورة وقلنا على فين يا شباب؟ على فين يا ام سلمة؟ انا رايح اهاجر، اهاجر لله ورسوله. على فين يا سلمان؟ اسيب الدنيا ووطني وبلدي وطالع ادور على حد يوصلني لربنا. على فين يا معاذ يا ابن عفراء؟ النبي اتشتم، ابو جهل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا طالع في غزوة بدر عشان انتقم من ابو جهل. على فين يا ابن عباس؟ انا هلف الدنيا كلها عشان اطلب علم، عشان اعلم الدنيا كلها. على فين يا معاذ يا ابن جبل؟ طالع على الشام واليمن اعلم الناس دين ربنا. على فين يا مصعب؟ طالع على المدينة المنورة عشان افتح المدينة بالدعوة الى الله قبل ما مكة تتفتح بتسع سنين. على فين يا صهيب؟ سايب شقة عمرك وفلوسك في مكة ورايح فين؟ رايح هاجر لله ورسوله، انصر دين الله. على فين يا شباب الصحابة؟ على دين ربنا، على نصر دين ربنا. على فين يا خالد بن الوليد؟ رايح افتح العالم وزلزل عروش كسرى وقيصر عشان الاسلام ينتشر في العالم وعشان انتوا بكره تطلعوا مسلمين. يا شباب

هتختاروا طريق رسول الله وحض رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا؟ هتختاروا انهي الطريق من الاثنين يا شباب؟ على فين؟ لازم ناخد قرار، لازم نتغير، لازم ننقل نقلة خطيرة في رمضان ده بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا لأخطر فقرة في البرنامج بتاعنا، فقرة التوصيات يا جماعة. التوصيات السلسلة دي سلسلة محاولة لإنقاذ شباب أمة محمد اللي بعاد عن ربنا. قال لا طب الحمد لله ده أنا منقبة والحمد لله أنا ملتحي. لا يا حبيبي، نظام الإخوة على ما تفرق دول أنا بكلمهم قبل ما أكلم غير الملتزم. أنا بكلم اللي مش فاهم يعني إيه دين، مش فاهم يعني إيه التزام. أنا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز وجعلني مباركا أينما كنت، تبقوا نور مصابيح ماشية في الدنيا، تبقوا شخصيات تغييرية، تغير صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحتة بتاعتك وتغير شلتك وتغير انتمتك وتغير الدفعة بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكلية بتاعتك. انا عايزكم يا جماعة تبقوا مباركين اينما كنتوا، تغيروا كل وسيلة مواصلات تركبوها، تغيروا بلدكم، تنقذوا امة محمد. الرسالة دي السلسلة دي للجميع، حتى الاباء والامهات فوقوا معانا يا جماعه. ده انتوا اللي ربطونا، انتوا اللي بتاثروا علينا باقل كلمه، انتوا اكتر موجهين في الامه. ده ايه؟ هاتوا ولادكم وسمعوهم. عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلاكسات. عايزين نبعت كلاكسات لكل الشباب. ابعتي كلاكسات لشلتك ولشلتك، ابعتوا كلاكسات بالايميلات، ابعتوا كلاكسات بالمزاد، ابعتوا كلاكسات بالمكالمات، ابعتوا كلاكسات بالزيارات. عايزين كله يفوق، كله ينضم لقافلة انقاذ امة محمد، انقاذ شباب امة محمد. عايزين كله يفوق الليلة، كل وظيفتنا كلاكسات. نعرف الناس كلها انها لازم تفوق، نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق. لازم الكلام، انا بقول كلام ايه؟ انا بقول كلام، الكلام ده مش هيتنفذ غير بيكم يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى. كل ليلة في رمضان لله عتقاء من النار. لازم يبقى برنامجك الليلة انك تعتق من النار، لازم يبقى برنامجك الليلة انك تعتق من النار. لازم كل، لازم ندخل بداية حارقة، بداية محرقة، عشان نهاية رمضان تبقى نهاية مشرقة. لازم ننطلق الى الله يا شباب، لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين، عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياة. عايزين نعتق من النار يا رب. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل هذه الليلة ليلة عتق رقابنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ايقظ امة حبيبك، اللهم اهدي امة حبيبك، اللهم انجد امة حبيبك، اللهم يا رب انصرنا، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امة محمد في هداية الشباب والفتيات والرجال والنساء والاطفال. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من امة محمد في نصرة دينك في الارض. اللهم يا رب ايقظ قلوب الغافلين، اللهم يا رب اهدي الحائرين والتائهين، اللهم يا رب ارشد الغافلين، اللهم يا رب خذ بنواصينا اليك، خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم يا رب اهدنا، اللهم انجد امة محمد، ايقظها، اللهم اغثها، اللهم انصرها، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا. تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك يا رب. يا رب لا نرد، لا نرد بعد ان وقفنا على باب، افتح لنا بابك، افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.